مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أهلا بك يا فندم معانا في هذا اللقاء. أستاذ طاهر أبو فاشا، تقول لنا الميلاد كان فين؟ أنا ولدت في دمياط في 22/12 سنة 1908. بس فينا حاجة ملاحظة صغيرة، كنت يوم قاعد مع الأخ الأستاذ حافظ عبد الوهاب وبعدين بيذكر سنه، وإذا بي بيقول أنه ولد في 22/12 سنة 1908. قلت له مش معقول، طلع لي البطاقة الشخصية، فروحت مطلع لنا الأخر البطاقة العائلية بتاعتي، فكان توافق غريب وقعدنا نضحك. سيادتك ولدت في دمياط وتلقيت التعليم الأولي هناك، تحكي لنا عن طفولتك في دمياط. هي يعني الطفولة عادية، أنا نشأت في أسرة متوسطة، الوالد عليه رحمة الله كان تاجر حبوب، وتجارة الحبوب كانت تجارة محدودة ومكسبها محدود، ما فيش فيها مغامرات ولا خبطات من اللي تطلع لفوق أو تنزل لتحت. تلاقي تاجر الحبوب في دكانه قدامه الشويلة والقفف والقدح والربعة والنص كيلة، ولو فت عليه بعد 30 سنة تلاقيه هو هو، الدنيا تتحرك والعالم يمشي وهو في مكانه زي مكان. التعليم في العشرينات الفترة بتاعتنا راخر كان قليل ومحدود، ما فيش غير الكتاتيب وبعض المدارس الأولية والجامع أو معهد دمياط الديني في جامع المدبولي أو في جامع البحر. أما المدرسة الميري اللي سموها الابتدائية فيما بعد، فدي ما كانش يدخلها إلا عدد محدود من أبناء القادرين، نظرا لأنها كانت بمصاريف ما يقدرش عليها إلا المياسير من الناس، فضلا عن أن المراحل التالية من التعليم ما كانتش موجودة في المدينة. إنما حضرتك بتقول إن في وقت العشرينيات كان وانت طفل، يعني في الوقت ده كنت عايش في دمياط. انا بعتقد ان يمكن دمياط في هذه الفتره كان فيها النظام الطائفي اللي يمكن انت مثلا تطلع زي والدك تاجر حبوب. بالظبط بالظبط، انت لمست نقطه مهمه جدا، نظام الحرف القديم اللي كان موجود في العصر المملوكي كان لسه ماشي في دمياط. الولد ياخد صنعه ابوه، النجار، الحداد، المراكبي، المزين، اي صنعه، القسط او المعلم ياخد ابنه معاه يناوله الحاجات وهو صغير ويتعلم الصنعة، ولما يكبر يحل محل والده. لكن بالرغم من ان النظام ده كان قائم وما زال قائم في دمياط، الا ان الاستاذ طاهر ابو فاشا ما اشتغلش مع والده في تجارة الحبوب، ولكن يمكن اشتغلت شغلانة بعيدة خالص عن تجارة الحبوب وانت طفل. هو المفروض انا دخلت مدرسة الحزاوي، مدرسة اولية قعدت فيها 3 سنين، وكان المفروض بعد ما فكيت الخط وعرفت اقرا واكتب اني انتقل الى دكان ابويا زي العاده، كل واحد بيشتغل صنعه ابوه. لكن زي ما قلت لك ان تجاره الحبوب كانت تجاره راكده على قدها، وفي هذه الفتره في العشرينات كانت صناعه الاحذيه رايجه في دمياط، كانت دمياط تعتبر المركز الاول لصناعه الاحذيه في مصر. فاستشار والدي بعض اصحابه قاموا أشاروا عليه إنه يلحقني بإحدى الورش عشان أتعلم صناعة الأحذية، وعمال الأحذية في الأيام دي ما شاء الله عليهم، وصنعة في اليد أمام من الفقر، ويمكن لما شد حيلي واشرب الصنعة والدي يترك تجارة الحبوب ويفتح ورشة أحذية وأبقى أنا كل شيء فيها. وفعلا ودونا أتعلم الصنعة، صنعة الأحذية، رحت ورشة الشاذلي وبعدين عند قويمة، وبدأت أتعلم إزاي أكش الأكشة، أعمل الأكشة. تسألين أنت الأكشة دي تبقى إيه؟ الأكشة اللي هي الفتلة اللي بنخيط بها الجزمة، طرفها يبقى تخين وهي 3 فروع، نقوم ننسل طرفها ونبترق نبرمه عشان يبقى رفيع يمكن إدخاله في عين الإبرة. اتعلمت شربت الصنعة. لا ده في الأول بس صناعة التأكيش، وبعد فترة قصيرة اتعلمت ازاي ألف وخيط كمرات ودق السبورتاكو، ويوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع وشهر والتاني اتعلمت، وبقيت أخيط غزمة وخيط بطمة وأعمل لصفرمة، وبقيت صبي ممتاز. كلها اصطلاحات في تجارة الأحذية، في صناعة الأحذية. وصلت أجرتي ريال في الأسبوع. في الوقت ده كان كتير ريال في الأسبوع، ما تتصوريش. شوفي بقى عشان تعرفي قيمة الريال قبل 50 سنة، شوفي كنت تشتري بيه ايه ايامها وشوفي تشتريها بكام دلوقتي. وقت اللحمة الضاني كانت بتمانية ساخ. كنت فرحان بقى جدا لما بتاخد ريال في الاسبوع. يعني الريال كان يجيب وقتين الوقة بتمانية ساخ يبقى كيلو باقل من سبعة ساخ. يعني اذا الريال يجيب تلاتة كيلو لحمة تجيبوهم انت الوقتين بتلتمية وتلاتين قرش. كنت بتعمل بيهم ايه؟ اديهم لوالدي كله. اه طب ليه استاذ طارق وفاشا تركت صناعه الاحذيه بالرغم انها كانت صناعه رايقه وكنت انت الفلوس ابتدت تجري في ايدك؟ يعني هو الحقيقه ده سؤال مهم، لان انا وصلت في صناعه الاحذيه الى حد عظيم وكان قدامي خطوه وابقى اسطى مكاريوس. ما هو الاسطى وات نوعين، مكاريوس وكلفه. المكاريوس اللي بيخيط ويبقى تحت ايده اتنين صبيان، والكلفه اللي يشتغل بالسكينه ويشد ويعمل الكعب والحاجه لازم كلفه. فاللي حصل ان السبب الحقيقي في ترك الصنع الصبغه الاسفرمه اللي كانت بتلغمط ايدين الواحد وهدومه والسهر. كنا نسهر في الورشة للساعة عشرة، وفي أيام المواسم نسهر لنص الليل، واروح في عز الليل والدنيا شتاء بتأفأف وبرد دمياط برد شنيع، أخبط على الباب الوالدة تفتح لي وتحط لها تعشى، لكن حالتها ما كانتش تمام، مش راضية أبدا عن الأوضاع دي، الصبغة والوساخة والسهر. وإحنا عندنا كم عيل عشان نعمل فيه كده؟ كان ليك كم أخ؟ ما كانش لي أخوات أبدا، بس أنا الوحيد. ولا بنات؟ ولا بنات. حصلت حادثة كانت هي السبب المباشر في خروجي من طائفة صناع الأحذية. كانت البلد منقسمة في الأيام دي قسمين، سعديين وعدليين. كانوا الجزمجية سعديين، وكانت طائفة المعمار عدليين، وكل ليلة بعد الجزمجية ما يقفلوا بكاكينهم يروحوا بيت المرشح السعدي وبعدين يخرجوا بمظاهرة يهتفوا في آخر الليل. وكنت أروح مع الأسطوات أتفرج وهتف وعيص معاهم. وفي ليلة من ذات الليالي اترصدوا لنا بتوع المعمار واصطدموا بينا وضربونا، وكان نصيبي خبطة شجت رأسي ورحت البيت مبطوح. والدتي شافت كده وقالت بس خير وأبدا ما عندي اشتغل الشغلة دي، وتنها ورا والدي لما طلعني من وسط الجزمجية وخدنا عود معاه في الدكان. رجعت تاني للدكان الوالد تجارة الحبوب. لكن سيادتك دخلت معهد دمياط الديني. اي نعم. تحكي لنا عن ظروف التحقق بهذا المعهد. هو اللي حصل ان المعهد دمياط الديني كان يلاصق لدكان الوالد مباشرة في العرصة اللي هي شارع ساحل الغلال. وكان بيجي لنا كل يوم راجل قارئ كفيف اسمه الشيخ عوض زهرة يقرا الراتب. فبقيت اسمعه وبين خطر في بالي ان اجيب مصحف وقابل عليه القراءة بتاعته. وفعلا جبت المصحف وافتحه وقابل عليه القراءة بتاعته عشان اظبطها، وهو يقوم من هنا وانا اسهر على الجزء اللي اقراه احفظه، يصبح تاني يوم اسمعه له. الراجل انبسط وشجعني، وشهر ورا التاني حفظت القرآن كله وجودته كمان. وبعدين بصيت بقول لك المعهد جنب الدكان، بصيت لقيت الفلاحين اللي جنب البلد جايين باولادهم وبيطلبوا استمارات من المعهد يملوها عشان الاولاد يلتحقوا بالمعهد. فروحت خدت استماره وقدمت من غير والدي ما يعلم الكلام ده كله. وبعدين طلبوني امتحن فسالوني، وفي يوم ابويا قاعد واذا به يفاجأ بجواب من المشيخه يقولوا له بان ابنك نجح وان في المعهد وان قبل، وان عليك ان تجهزه بالملابس الاتيه: عمامة وجبة ذات طوق. عارفة جبة ذات طوق يعني ايه؟ لا. يعني كاكولا. الراجل فرح وراح اشترى لي عمة وجاب شال وشيلان وعمل لي كاكولا، ودخلت المعهد. في الفترة دي المعهد كان بينتقل لأول مرة من النظام القديم للنظام الجديد. النظام القديم كان في الجامعة، كان يقعد الشيخ له عمود يقعد عنده فوق كرسي صغير والطلبة قدامه على الحصيرة. في السنة اللي دخلنا فيها بدأ المعهد ينتقل من جامع البحر ومن جامع المدبولي إلى مبنى المعهد والفصول والتخت والكراسي. هي الفترة دي أستاذ طاهر أبو فاشا يمكن كان اتصالك المباشر بالقراءة وبالمكتبة عن طريق مكتبة المعهد، ويمكن قريت كتب كتيرة قوي في هذه الفترة وكتب سابقة سنك. يعني يمكن من ضمن الكتب اللي قريتها في هذه الفترة الأغاني للأصفهاني. ده صحيح الأغاني. أنا اتصلت بالأصلي، كان أمين المكتبة راجل لطيف وزواقة وعنده حس أدبي وحس فني اسمه الشيخ أمين عبد الرازق، ده أمين المكتبة. فاتصلت بيه وهو اللي شجعني على قراءة الكتب. قريت القلقشندي صبح الأعشى وقريت الأغاني والكتب الجديدة اللي كانت بتطلع للسباعي والرفعي وصادق عنبر والمنفلوطي. في أيامنا ما فيش أديب ولا متأدب لما قرا المنفلوطي. وفي هذه الفترة عرفت السيدة ربعة العدوية، قرأتها في صفة الصفوة، وحدثني عنها الشيخ عبد الرازق، واستمرت صداقتي لها وصلتي بها إلى أن كتبت برنامجها اللي غنته السيدة أم كلثوم. أنا كنت لسه هقول إن يمكن يعني حبك لربع العدوية خلاك فعلا في لما اكتملت كل نوازعك الفنية وإمكانياتك الفنية خلاك تكتب ربع العدوية بعد وصلك بإذاعة. هذه السيدة صادقتها صداقة عجيبة لدرجة إن بيت هيالي لو بعثت يوم القيامة وشفتها أعرفها أقولها هي سيدة ربعة من الصورة اللي أنا متخيلها في دماغي. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.